إنه ليس منا هذا من سيد قريش، وهو مستردع فينا من غلام يتيم ليس له أب ولا أم ولا أم، فماذا يرد عليكم قتله؟ يرد، فماذا يرد؟ فماذا يرد عليكم قتله؟ وماذا تصيبون من ذلك؟ إن كنتم لابد قاتليه فاختاروا منا أيا شئتم، أينا شئتم، فليأتكم مكانه فقتلوه، ودعوا هذا الغلام فإنه يتيم. فلما رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون إليهم جوابا انطلقوا هرابا مسرعين إلى الحي يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم، فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعا لطيفا، ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه، فلم أجد لذلك مساء، ثم أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثرج فأنعم غسلها، ثم أعادها مكانها، ثم قال الثاني منهم لصاحبه تنح، فأدخل يده في جوفي فأخرج قلبي فصدعه وأنا أنظر إليه، فأخرج منه مضغة سوداء فألقاها، ثم قال بيده كأنه يتناول شيئا، فإذا بيده خاتما من نور تحار أبصار الناظرين دونه، فختم به قلبي ثم أعاده إلى مكانه، فامتلأ قلبي نورا، فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرا. ثم قال الثالث منهم لصاحبه تنح فتنح عني، ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا لطيفا، ثم أكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا يا حبيب وما بين عيني، ثم قالوا يا حبيب لن ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عينك. ثم قال الأول الذي شق بطني زنوه بعشرة من أم بعشرة من بعشرة بعشرة مسألة زنوه بعشرة من أمته، فوزنوني بهم فرجحتهم. ثم قال زنوه بمئة من أمته فوزنوني بهم فرجحتهم. ثم قال زنوه بألف من أمته فوزنوني فرجحتهم. فقال دعوه، فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم. فبين نحن كذلك إذ أنا بالحي قد جاءوا بحذافيرهم، وإذ بأمي وهي ظئري أمام الحي تهتف بأعلى صوتها وتقول يا ضعيفاه استضعفت من بين أصحابك وقتلت لضعفك، فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا حبذا أنت من ضعيف ما أكرمك على الله. ثم قالت يا وحيداه، فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقالوا حبذا أنت من وحيد وما أنت بوحيد، إن الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض. ثم قال الظئر يا يتيماه، فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله. فلما نظرت أمي وهي ظئري قالت يا بني ألا أراك حيا بعد، وضمتني إلى حجرها، فوالذي نفسي بيده إني لفي حجرها قد ضمتني إليها، وإن يدي لفي يدي بعضهم، وظننت أن القوم يبصرونهم فإذا هم لا يبصرونهم. فقال بعض القوم قد أصاب هذا الغلام طائف من الجن، فاذهبوا به إلى كاهن حتى ينظر إليه ويداويه. فقلت يا هناه إني أجد نفسي سليمة وفؤادي صحيحة، ليس بي قلبة. فقال أبي وهو زوج ظئري أما ترون كلامه كلام ألا ترون كلامه كلام صحيح، إني أرجو أن لا يكون على ابني بأس. فاتفق رأيهم على أن يذهبوا بي إلى الكاهن، فاحتملوني فذهبوا به إليه، فقصوا عليه قصتي، فقال اسكتوا حتى أسأل الغلام فإنه أعلم بأمره منكم. فسألني فقصصت عليه قصتي من أولها إلى آخرها، فضمني إليه وقال يا للعرب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه، واللات والعزى واللاتي والعزى لئن تركتموه وأدرك ليخالفن دينكم ودين آبائكم وليخالفن أمركم وليأتينكم بدين لم تروا مثله. فانتزعتني أمي من حجره وقالت أنت أعته وأجن من ابن هذا، ولو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به، فاطلب لنفسك من يقتلك فإن غير قاتلي هذا الغلام. واحتملوني وأدوني إلى أهلي وأدوني إلى أهلي، فأصبحت معزا مما فعل بي، وأصبح أثر الشق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي كأنه الشراك. فذلك يا أخا بني عامر حقيقة قولي وبدء شأني. فقال العامري: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو، أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن أمرك الحق. وذكر الحديث. هذا فيه هذا الراوي عمر بن صبح التميمي، هو آفت هذا الخبر على ما فيه من غرابة وفيه من ألفاظ عجيبة. معلوم أنه عليه الصلاة والسلام قد شق صدره صلوات الله وسلامه عليه، وأخرج منه حظ الشيطان، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام يعني في الأحاديث الثابتة وقع له عليه الصلاة والسلام من الأمور العظام التي ذكر شيء منها هنا، لكن الإشكال في هذا السند بهذا السياق وبهذا التطويل لا يثبت. وفي كما قلنا عمر بن صبح التميمي العدوي ذكروا عنه أنه متروك، بل كذبه إسحاق رحمه الله. فالمعول ليس على هذا الخبر وأمثاله، إنما على الأخبار الثابتة الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام شق صدره وأخرج منه حظ الشيطان، وأنه عليه الصلاة والسلام قد خيط ذلك منه إلى غير ذلك مما حشي به صلوات الله وسلامه عليه قلبه، وما أتي به من الطست ونحو ذلك، لكن على هذه السياقة وبهذا التطويل لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عبد الله بن شبيب المكي ابن شبيب المكي قال حدثني أحمد بن محمد قال وجدته في كتاب أبي في كتاب أبي عن الزهري عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال كنت تربا يعني من أتراب. قال كنت تربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن: فأخبرتني أمي قالت: لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم وقع على يدي واستهل، فسمعت قائلا من ناحية البيت يقول: يرحمك ربك. قالت: فلما لينته وأضجعته أضاء لي نور حتى رأيت قصور الروم، ثم غشيتني ظلمة ورعدة، ثم نظرت عن يميني فلم أر شيئا، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: ذهبت به إلى المغرب. قالت: ثم أصابتني رعدة وظلمة. قالت: ثم نظرت يساري فلم أر شيئا، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: ذهبت به إلى لعلها أين ذهبت به ذهبت أين ذهبت به أين ذهبت به قال ذهبت به إلى المشرق. نعم هذا اللي يظهر. قال: فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: ذهبت به إلى المغرب. قالت: ثم أصابتني رعدة وظلمة. قالت: ثم نظرت يساري فلم أرى شيئا، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: ذهبت به إلى المشرق. قال عبد الرحمن: فكان الحديث من شأني حتى بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان أول قومه إسلاما. هذا أيضا فيه ما فيه من الضعف، وكونها عليه الصلاة والسلام بشارة عيسى ودعوة إبراهيم لا شك في هذا، هذا أمر مؤكد، بل هو صريح القرآن. لكن مثل ما تقدم يعني أن السياق المطول على ما ذكر أن مثل هذا يحتاج إلى دليل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، والضعف هنا أيضا موجود في هذا، وكل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام من أنه أضاءت القصور في قصور الشام وقصور فارس، نعم كل هذا وقع، أو اليمن، كل هذا وقع، ولله الحمد والمنة، وما هي إلا سنوات بعد بعثته الكريمة صلى الله عليه وسلم، وإذا بهذه البلاد كلها تدخل في حاضرة الإسلام وتكون من بلاد المسلمين. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وفي هذا الباب أحاديث قد ذكرتها في كتاب فضائله صلى الله عليه وسلم. من عليه الصلاة والسلام، من عادة المصنفين أنهم يستسهلون الأحاديث الواردة في السيرة، ويرون أن الأمر فيها واسع، ولهذا قد يذكرون ما فيه هذا الضعف، ويرون أن أمر السيرة ليس مثل أمر الأحكام من الحلال والحرام ونحوها، ولهذا يتوسعون فيها على ما سمعت. نعم. قال حدثنا أبو علي الحسن بن زكريا السكري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب، وكان يقال مولى الحارث بن حاطب، قال حدثني من سمع عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب يقول حدثت عن حليمة. يلاحظ طالب العلم إذا قال حدثني من سمع معناه أن هنا إبهام في الرواية، وما أيضا يقول حدثت عن حليمة أيضا، هنا إبهام، من الذي حدثه عن حليمة؟ فيعرف طالب العلم أن في السند ضعفا في هذا. نعم. يقول حدثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته أنها قالت قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس بها الرضعات وفي سنة شهباء، فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمة الركب، أذمة الركب، أذمة كانت أذمة الركب، ومعي صبي لنا وشارف، ومعي صبي لنا وشارف لنا، والله ما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذلك، وما يجد في ثدي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه، فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل إنه يتيم تركناه وقلنا ما عسى أن تصنع إلينا أمه، إنما نرجو المعروف من أبي الولد، فأما أمه فماذا عسى أن تصنع لنا، فوالله ما بقي من صواحباتي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، فلما لم أجد غيره قلت لزوج الحارث ابن عبد العزة والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحباتي ليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه، فقال لا عليك، فذهبت فأخذته، فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي، فأقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن، فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي، وقام صاحبي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل، فحلب ما شرب، وشربت حتى روينا، فبتنا بخير ليلة، فقال صاحبي يا حليمة والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة، ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير حين أخذناه، فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا، ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا، فوالله لقطعت أتاني الركبة حتى ما يتعلق بها حمار، يعني من سرعتها يعني، حتى إن صواحباتي ليقلن ويحك يا بنت أبي ذؤيب أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا، فأقول نعم والله إنها لهي فيقولن والله إن لها لشأنا، حتى قدمنا أرض بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله عز وجل أجدب منها، فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا، فنحلب ما شئنا وما حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن، وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم ليقولون لرعاتهم انظروا حيث تسرح غنم ابنة أبي ذؤيب فاسرحوا معهم، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح، يريحون أغنامهم جياعا وما فيها قطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا لبنا وما لبنا لبنا شباعا لبنا جمع لبن يعني من اللبن، صلى الله عليه وسلم، وتروح غنمي شباعا لبنا لبنا يعني وصف للأغنام أنها شباع وأنها لبن، كان جمع لابن، شلون يعني غنمي شبعان سم شباعا لبنا لبنا يعني هذا وصف للأغنام أنها تشبع وأن فيها اللبن غزير، إذا وقفت عليها شلون شباعا لبنا قصدك إيه؟ لا بس فنحلب ما شئنا، فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة ونتعرفه حتى بلغ سنتين، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا، فقدمنا به على أمه ونحن أضن شيء به مما رأينا فيه من البركة، فلما رأته أمه قلنا لها يا ضير دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى، فإنا نخشى عليه أوباء مكة، فوالله ما زلنا بها حتى قالت فنعم، فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة، فبينه خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا، جاءنا أخوه يشتد فقال أخي ذلك القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض،